اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. أولا قبل الدخول في هذه الترجمة نعود قليلا إلى الباب الذي قبله، حيث ساق المصنف رحمه الله تعالى أحاديث عديدة عن النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه الذي كان يكثر منه عليه الصلاة والسلام، ألا وهو: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وعرفنا عظم شأن هذه الدعوة وأهمية المحافظة عليها والعناية بها، لا سيما مع تكاثر الفتن وتنوع الصوارف والصواد عن دين الله تبارك وتعالى، فكم هو المرء بحاجة إلى أن يلح على الله سبحانه وتعالى أن يثبت قلبه على الحق والهدى، مع يقين يقوم في قلب العبد بأن الثبات على الحق لا يكون إلا من الله. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. والذي أردت التنبيه عليه هو أن هذا الحديث في جميع ما وقفت عليه من مصادر تخريجه بتعدد أيضا رواياته جاء بهذا اللفظ: يا مقلب القلوب ثبت قلبي، بدون زيادة والأبصار. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، بدون زيادة والأبصار. ويجري على ألسنة كثير من الناس عندما يدعو بهذه الدعوة يقول: يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك. ولعلهم زادوا الأبصار أخذا من الآية: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم، لكن الآية لها باب وهذا باب آخر كما يعلم بالتأمل. والذي ينبغي هو أن نقتصر على اللفظ الذي كان نبينا عليه الصلاة والسلام يدعو به دون أن نزيد، فهذه تعتبر زيادة لا أصل لها في دعاء مأثور، زيادة لا أصل لها في دعاء مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولو كان لهذه الزيادة شأنها ومكانتها لكان النبي عليه الصلاة والسلام أحرص على ذلك وأولى به صلوات الله وسلامه عليه. فالحاصل أن هذه الدعوة ينبغي أن يؤتى بها باللفظ الذي كان يواظب عليه نبينا عليه الصلاة والسلام: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وثمة أدعية كثيرة مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم أدخل فيها الناس ألفاظا ليست من لفظ النبي عليه الصلاة والسلام، فالحرص على لفظه دون زيادة لا شك أنه هو الأسد والأولى والأسلم. وبعد، قال المصنف رحمه الله تعالى في هذه الترجمة، قال: باب الإيمان بأن الله عز وجل يمسك السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والشجر على إصبع والخلائق كلها على إصبع والماء والثرى على إصبع. هذه الترجمة عقدها كالتي قبلها في بيان ثبوت الأصابع صفة لله سبحانه وتعالى أثبتها نبيه عليه الصلاة والسلام. والواجب في مثل هذه النصوص، نصوص الصفات، أن تعظم في القلوب وأن تعرف مكانتها وأن تجار من تحريف المحرفين وتعطيل المعطلين، وأن تجار أيضا في الوقت نفسه من تشبيه المشبهين وتكييف المكيفين، فهذه كلها أباطيل وأنواع من الأضاليل التي ينبغي أن يكون المرء على حذر تام منها. وفي هذه الترجمة أيضا إثبات لعظمة الرب سبحانه وتعالى، وأن العباد ما قدروا ربهم حق قدره، أي لم يعظموه سبحانه وتعالى حق تعظيمه. فهذا الباب باب شريف من باب من أبواب العلم، أبواب المعرفة بالله وعظمة الله سبحانه وتعالى، وأن العبد إذا تأمل في هذه الدلائل الباهرة على عظمة الخالق وكمال اقتداره سبحانه وتعالى كان ذلك معونة له على تحقيق التوحيد والسلامة من الشرك والكفر بالله عز وجل. ولهذا قال الله جل في علاه: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون، أي أن شركهم من أعظم أسبابه أنهم ما قدروا رب العظيم حق قدره ولم يعظموه حق تعظيمه. ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. لا ترجون لله وقارا، أي لا تعظمون الله تعظيم اللائق به سبحانه وتعالى. وتعظيم الله التعظيم اللائق به جل في علاه فرع عن حسن المعرفة بالله وصفاته التي تعرف إلى عباده بها في كتابه أو في سنة نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ومن لم يكن في هذا الباب على جادة أهل السنة والجماعة فإن له حظا ونصيبا من عدم قدر الرب جل في علاه حق قدره، إذ لا يكون ذلك إلا بالإيمان بصفاته الدالة على عظمته وجلاله وكماله سبحانه وتعالى دون أن تحرف أو تعطل أو يمثل تبارك وتعالى بخلقه أو تكيف صفاته بكيفية تقدر في الأذهان أو نحو ذلك. هذا كله من المسالك الضالة المنحرفة في هذا الباب. أورد رحمه الله من عدة طرق حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن حبرا أي عالما من علماء اليهود أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إذا كان يوم القيامة جعل الله السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والجبال على إصبع والخلائق كلهم على إصبع ثم يهزهن ثم يقول أنا الملك. هذا الذي ذكره هذا الحبر من أحبار اليهود يعد من الأشياء التي ورثها من الكتاب المنزل، كتاب الأول من الوحي السابق، مما لم يناله التحريف، بدليل أنه لما قال ذلك في مجلس النبي عليه الصلاة والسلام ضحك صلوات الله وسلامه عليه تصديقا لقوله، فعلم أن هذا الذي ذكره هذا الحبر حق، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ضحك تصديقا لقوله. أما قول من قال إن النبي عليه الصلاة والسلام ضحك استنكارا لقوله فهذا قول من لم يعرف رسول الله المعرفة التي تليق به، لأنه حاشاه عليه الصلاة والسلام أن يقال في مجلسه أمرا لا يليق بالله ولا يزيد على الضحك، هذا لا يليق بمقامه عليه الصلاة والسلام. فمن يقول هذا القول ما عرف النبي عليه الصلاة والسلام المعرفة اللائقة به، بل يكون قوله هذا فيه طعن في النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، إذ كيف يصح أن يقال في مجلسه كلاما في حق الرب سبحانه وتعالى وصفاته غير صحيح، ثم لا يزيد إلا أن لا يزيد على الضحك استنكارا، هذا لا يليق بمقام النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. فالنبي كما جاء في قول ابن مسعود الراوي الحديث قال ضحك تعجبا، قال رضي الله عنه ضحك تصديقا لقوله، يعني تأييد وتأكيد لقول هذا الحبر من أحبار اليهود، ثم تلا أيضا تأكيدا على هذا المعنى قول الله سبحانه وتعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فالحاصل أن هذا النص من النصوص المتعلقة بالصفات الدالة على عظمة الخالق وكماله سبحانه وتعالى، إذ هذه المخلوقات على التفصيل الذي جاء في الحديث السماوات على ساعتها وترامي أطرافها يجعلها على إصبع والأراضين على إصبع والجبال على إصبع والثرى على إصبع، هذه آية باهرة وعظيمة دالة على كمال عظمة ربنا سبحانه وتعالى، وأن هذا الرب العظيم الخالق الجليل جل في علاه ما قدره العباد حق قدره وما عظموه حق تعظيمه سبحانه وتعالى إلا من وفقه الله منهم لحسن المعرفة به وإخلاص الدين له. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما روي أن الله عز وجل يقبض الأرض بيده ويطوي السماوات بيمينه. قال حدثنا الفريابي قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن السمرقندي قال حدثنا الحكم بن نافع قال حدثنا شعيب يعني ابن أبي حمزة عن الزهري قال أخبرنا أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يقبض الله عز وجل الأرض ويطوي السماوات بيمينه، ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ قال وحدثنا أبو عبد الله أحمد بن محمد بن شاهين قال حدثنا الحسن بن عيسى بن ماسرجس قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا يونس عن الزهري عن سعيد بن المسيب حدثه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقبض الله عز وجل الأراضين يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه، ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ ثم عقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة: ما روي أن الله عز وجل يقبض الأرض بيده ويطوي السماوات بيمينه. هذا فيه إثبات اليد صفة لله سبحانه وتعالى مع ذكر بعض الصفات لليد الدالة على ثبوتها حقيقة لله، مثل الطي والبسط والقبض، وسيأتي في الترجمة التي بعدها الأخذ. هذه كلها صفات ليد الرحمن سبحانه وتعالى، وهي مؤكدة ثبوت اليد حقيقة لله، حتى قال ابن القيم رحمه الله في كتابه الصواعق قال: إن اليد وصفت، يد الله وصفت بما يقرب من 100 صفة كلها تؤكد أنها يد حقيقية تليق بالله سبحانه وتعالى وبعظمته، ولا يجوز لأي أحد كائنا من كان أن يقيس الله بخلقه أو يتوهم مشابهة بين الله وبين خلقه، فإن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، كما أن له ذاتا لا تشبه الذوات فله صفات لا تشبه الصفات، بل صفاته سبحانه وتعالى تليق بجلاله وكماله وعظمته، وأيضا صفات المخلوقين تليق بضعفهم وفقرهم، ولا يقاس الرب سبحانه وتعالى بخلقه ولا يشبه بالخلق فإنه لا سمي له ولا ند له ولا مثل له ولا نظير له. هل تعلم له سمية ليس كمثله شيء، لم يكن له كفوا أحد؟ فلا تضربوا لله الأمثال، الله لا مثيل له ولا سمي سبحانه وتعالى. فهذه الترجمة فيها إثبات اليد، إثبات اليمين، إثبات أيضا القبض والطي والبسط ونحو ذلك من صفات يد الرحمن سبحانه وتعالى، فهذه تثبت ويؤمن بها كما جاءت على الوجه اللائق بجلال الرب سبحانه وتعالى وكماله وعظمته. وأورد تحت هذه الترجمة حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ساقه من طريقين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقبض الله عز وجل الأرض ويطوي السماوات بيمينه. وهذا نظير ما جاء في الآية التي مرت معنا: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فالمعنى الذي في هذا الحديث متقرر في آية الزمر المتقدم ذكرها، قال: يقبض الله عز وجل الأرض ويطوي السماوات بيمينه ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ يقول ذلك سبحانه وتعالى في ذلك اليوم العظيم، وقد قبض سبحانه وتعالى الأرض بيده وطوى السماوات بيمينه، ثم أيضا كما جاء بعض الروايات يهزهن ويقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ بعض الأحاديث يقول: أنا الملك، أنا الديان، أي المجازي المحاسب. فالتأمل في هذه الأحاديث يكسب القلوب تعظيما لله سبحانه وتعالى ومخافة منه وإشفاقا من ذلك اليوم وملاقاة الله سبحانه وتعالى، وأيضا تهيئا لذلك اليوم العظيم. فهذه كلها من آثار الإيمان الصحيح بمثل هذه الأحاديث الثابتة عن الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الإيمان بأن الله عز وجل يأخذ الصدقات بيمينه فيربيها للمؤمن. قال: حدثنا الفريابي قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا الليث بن سعد عن سعيد بن أبي سعيد عن سعيد بن يسار أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تصدق أحد بصدقة من طيب ولا يقبل الله تعالى إلا الطيب إلا أخذها الرحمن عز وجل بيمينه وإن كانت تمرة، فتربو في كف الرحمن عز وجل حتى تكون أعظم من الجبل، كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله. قال: حدثنا أبو بكر ابن أبي داود قال: حدثنا عيسى بن حماد زغبة قال: أخبرنا الليث بن سعد عن سعيد بن أبي سعيد عن سعيد بن يسار أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تصدق أحد بصدقة من طيب ولا يقبل الله تعالى إلا الطيب إلا أخذها الرحمن عز وجل بيمينه وإن كانت تمرة، فتربو في كف الرحمن عز وجل حتى تكون أعظم من الجبل، فيربيها كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله. قال: وحدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد قال: حدثنا الحسين بن الحسن المروزي قال: حدثنا عبد الله بن المبارك قال: أخبرنا عبيد الله بن عمر عن سعيد المقبوري عن أبي الحباب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد مسلم يتصدق بصدقة من كسب طيب ولا يقبل الله تعالى إلا طيبا إلا كان الله عز وجل يأخذها بيمينه فيربيها له كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله حتى تبلغ التمرة مثل أحد. نعم، هذه الترجمة باب الإيمان بأن الله عز وجل يأخذ الصدقات بيمينه فيربيها للمؤمن. هذه الترجمة من باب وكذلك ما سيأتي بعدها من تراجم هي تنويع في الأبواب المثبتة لليد صفة لله سبحانه وتعالى. فالمصنف رحمه الله تعالى نوع في ذكر الأبواب وساق الدلائل والأحاديث عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بإثبات هذه الصفة العظيمة لله اليد. وأيضا تضمنت هذه الأبواب أوصافا لليد، فتقدم معنا في الباب السابق الطي والقبض، ومر أيضا في الذي قبله الأصابع من صفات اليد، وفي هذه الترجمة الأخذ وإثبات اليمين من صفاتها. فهذه كلها صفات لليد، وقد جاء في النصوص صفات كثيرة جدا لليد كلها تؤكد ثبوتها يدا حقيقية تليق بجلال الرب العظيم وكماله وعظمته سبحانه وتعالى. أورد من طرق حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ما تصدق أحد بصدقة من طيب ولا يقبل الله إلا الطيب إلا أخذها الرحمن عز وجل بيمينه. وهذا موضع الشاهد من الحديث للترجمة، إثبات اليمين صفة لله سبحانه وتعالى، ومن صفاتها الأخذ، قال إلا أخذها بيمينه. وفي الحديث فضل الصدقة وإن قلت وإن كان المتصدق به شيئا يسيرا، وأن المسلم ينبغي عليه ألا يحقر من المعروف شيئا ولو تمرة ولو شق تمرة ولو ريالا ولو درهما، المهم في ذلك أن يحسن القصد والنية فينوي بصدقته قلت أو كثرت وجه الله وطلب ما عنده سبحانه وتعالى ورجاء المضاعفة ومزيد الثواب، فإن الله يضاعف جل في علاه لمن يشاء، تحقيقا لقوله إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. فإن الصدقة ولو عظمت وكبرت إن لم يبتغى بها وجه الله لا تدخل في صالح العمل ولو كانت عظيمة جدا. والصدقة وإن كانت يسيرة قليلة يبتغى بها وجه الله سبحانه وتعالى يضاعفها الله للعامل، وهذا يدلنا على عظم فضل الإخلاص وابتغاء وجه الله بالعمل، وأيضا يدلنا في الوقت نفسه على أهمية الطيب، وأن الله سبحانه وتعالى طيب لا يقبل إلا الطيب. والله جل في علاه من أسماء الحسنى الطيب، من أسمائه الحسنى جل وعلا الطيب، وهذا اسم دال على وصف الطيب، فالطيب وصف لله في أسمائه وصفاته وأفعاله وشرعه وأمره ونهيه جل في علاه، وأنه عز وجل لا يقبل إلا الطيب، لا يقبل إلا الطيب، ولهذا الجنة دار الطيبين ولا يدخلها إلا من طاب، طبتم فادخلوها خالدين. فهو سبحانه وتعالى طيب لا يقبل إلا الطيب، فيستفاد من ذلك أهمية العناية بالطيبات في اكتساب الأموال وفي إنفاق الأموال وفي الصدقة، فإن الله سبحانه وتعالى لا يتقبل من العبد إلا الطيب، أما الخبيث لا يتقبله منه سبحانه وتعالى. قال ما تصدق أحد بصدقة من طيب ولا يقبل الله إلا الطيب إلا أخذها الرحمن بيمينه، إلا أخذها الرحمن بيمينه. قوله ولا يقبل الله إلا الطيب يتناول نوعي الطيب، طيب النية بأن تكون خالصة لله سبحانه وتعالى، فإن لم تطب نية العبد لم يقبل الله منه، كما في الحديث القدسي قال الله أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. ويتناول أيضا طيب المتصدق به، طيب المتصدق به المبذول بأن يكون طيبا، أما إن كان خبيثا لا يقبله الله سبحانه وتعالى. قال ولا يقبل الله إلا الطيب، إلا أخذها الرحمن عز وجل بيمينه. الأخذ هنا أخذ قبول، أخذ قبول لهذه الصدقة ورضا بها، إلا أخذها الرحمن عز وجل بيمينه. وهذه الصدقة ولو كانت شيئا يسيرا، يعني جاء في بعض الروايات الحديث ولو كانت تمرة أو عدلة تمرة، حتى لو كانت شيئا قليلا، إلا أخذها الرحمن. نعم هنا قال إلا أخذها الرحمن وإن كانت تمرة، وإن كانت تمرة، تمرة واحدة. قل أيضا ريالا واحدا، درهما واحدا، خبزة، قطعة من طعام، يسيرا من لحم، قليلا من لبن، لا يحقر المرء من المعروف شيئا، لا يحقر من المعروف شيئا. يقول وإن كانت تمرة، تمرة واحدة، وإن كانت تمرة، انظر ماذا تكون هذه التمرة الواحدة أو ما يعادلها، تمرة أو عدل تمرة كما جاء في بعض الروايات. قال فتربو في كف الرحمن عز وجل حتى تكون أعظم من الجبل، يعني يأتي المتصدق يوم القيامة فيرى التمرة الواحدة التي قد تصدق بها صارت مثل الجبل، والله يضاعف سبحانه وتعالى لمن يشاء. قال فتربو في كف الرحمن عز وجل حتى تكون أعظم من الجبل، كما يربي أحدكم فلوه أو فصيلة. الفلو هو ولد الخيل الصغير، وله شأن سبحان الله عظيم عند صاحب الخيل، له شأن عظيم جدا عند صاحب الخيل، وله حلاوة في نفسه ومحبة في قلبه وعناية عظيمة بتربيته. قال كما يربي أحدكم فلوه أو فصيلة، والفصيل هو ما فصل عن اللبن، يصبح في يعني نظرة جميلة وصاحبه تعظم عنايته به وحفاوته واهتمامه بتربيته. قال إلا تلقاها، إلا أخذها الرحمن بيمينه فتربو في كف الرحمن. في الرواية الأخرى قال إلا أخذها الرحمن عز وجل بيمينه وإن كانت تمرة فتربو في كف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل، فيربيها كما يربي أحدكم فلوة أو فصيلة. قال في الرواية الأخرى حتى تبلغ التمرة مثل أحد، حتى تبلغ التمرة مثل أحد، الجبل الواقع في شمال المدينة. فهذا فيه عظيم فضل الله وكرمه وعظيم إحسانه ومضاعفته للثواب، وأن العباد لا ينبغي أن يحقروا من صنائع المعروف شيئا، وأيضا الصدقات لا يحقروا منها شيئا، وأن عليهم أن يحرصوا على الإخلاص لله سبحانه وتعالى في أعمالهم وصدقاتهم، وأن يحرصوا على الطيب، فإن الله سبحانه وتعالى طيب لا يقبل إلا الطيب جل في علاه، وأيضا مما ينبغي أن يحرص فيه في هذا الباب باب المعرفة بالله سبحانه وتعالى، فكم له من الأثر على العبد. فإذا كان من فضل الله وعظيم منه أن التمرة الواحدة تضاعف هذه المضاعفة، فإنما عند الله للعبد خير وأبقى وأعظم للعبد، فهذا يجعل العبد يحسن في نيته وإقباله على ربه وإرادة الدار الآخرة وثواب الله سبحانه وتعالى بأعماله، فتكون أعماله حينئذ مشكورة مرضية عند الله. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. الحاصل أن الحديث من جملة أحاديث الصفات، من جملة أحاديث الصفات، وفيه أيضا من الفائدة أن إثبات الصفات وإمرارها كما جاءت له آثاره العملية في عبودية العبد وسلوكه وحسن أيضا تقربه إلى ربه سبحانه وتعالى. نسأل الله الكريم أن يصلح لنا أجمعين النية والعمل، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا.